على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على هديه ونهجه إلى يوم الدين. أما بعد، أعزائي المشاهدين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم في لقاء جديد من برنامج التفسير الاعتقادي للقرآن الكريم، الذي نشرف أن نكون فيه ضيوفا على فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور محمود عبد الرازق رضواني، أستاذ العقيدة والأديان والفرق والمذاهب المعاصرة والمشرف العام على قناة البصرة الفضائية. أهلا وسهلا دكتور. أهلا ومرحبا يا أبو رزق. أهلا وسهلا. يقول الله عز وجل في سورة الأعراف: أفأمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا بياتا وهم نائمون؟ فضل دكتور. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله عليه الصلاة والسلام. بعد أن ذكر الله تبارك وتعالى ما كان من شأن شعيب وإنذاره لقومه، نعم، مع طول الفترة التي قضاها في بيان دور الإنسان في هذه الحياة وكيف أنه يتمثل في عبادة الله وحده لا شريك له، وأن الإنسان ينبغي أن يسلك أوامر الله التي أمر بها في صلاحه، وأنها تمثل الصراط المستقيم، وأن هذه هي دعوة الأنبياء والمرسلين، نعم، فأعرضوا فانتقم الله عز وجل منهم، وذكر الله عز وجل رسالة تحذير لكل أهل القرى أو المساكن اللي موجودة ممن ستصلهم الرسالة، نعم، سواء كانوا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم أو في أي مكان في عصر النبي صلى الله عليه وسلم وصلت فيه رسالة الإسلام، نعم، أو في أي مكان وأي زمان إلى قيام الساعة. إعراضهم يؤدي إلى العقاب والبأس من رب العزة والجلال، ويأتي في أي وقت، ليلا كان أو إيه أو نهارا. لكن المعني في الدرجة الأولى بقول أفأمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا بياتا وهم نائمون، أو أمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا ضحا وهم يلعبون، إشارة إلى القرى السابقة التي تمثلت في نوح وقومه عاد وإرسال هود إليهم، ثمود وإرسال صالح إليهم، شعيب لما أرسل إلى مدين، نعم، هذه القرى التي ذكرها رب العزة والجلال وأتاها البأس في وقت حدده رب العزة والجلال، معلومة للقاصي والداني، فكيف اختفت من الكتاب المقدس ولم تذكر، نعم، هذه القصص، وخصوصا عاد وثمود ومدين. لكن الشاهد من المسألة ان منهاج النبوة متعلق برسالة الأنبياء والمرسلين، نعم، تأتي تبين للناس منهاج الحق في كل وقت وحين. فالله عز وجل يخبر أن مكره واستدراجه اللي هو المكر المتعلق بابتلاء الإنسان أو بمعاقبته، نعم، لأن قول الله تبارك وتعالى أفأمنوا مكر الله فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون. المكر هو التدبير في الخفاء، نعم، بقصد الإساءة في البداية أو الابتلاء. المكر بصفة عامة يعني الإساءة هذا مكر مذموم ولا ينسب إلى رب العزة والجلال، نعم. أما المكر بمعنى الابتلاء، مكر القصد منه الابتلاء والامتحان، فهذه متعلقة بمشيئة الله تبارك وتعالى في تقليب الأمور بالنسبة للعباد. تمام. اللي هو بالنسبة للأمر الكوني، زي مثلا أصحاب السبت، استأتيهم حيتانهم يوم سبتهم شرعا ويوم لا يسبتون لا تأتي، ده نوع من المكر، بس هنا مكر محمود على قصد الابتلاء والاستدراج، امتحان لهم. نعم. فطبعا مسألة ان الحيتان تيجي يوم السبت اللي هو مفروض شرعا ان يكون اجازة، تمام، ويوم للعبادة، ولا تأتي في الايام اللي تأتي بالارادة الكونية في الايام اللي فيها اباحة بالارادة الشرعية، طبعا ده زي نوع من الامتحان والابتلاء لينظر الحق سبحانه وتعالى ماذا يصنع هذا العبد، سيطيع أم يعصي. تمام. ده مكر. فلما أنت تمكر، شوف بقى هنا بقى الإنسان لما يمكر بحيث يتحايل على الشرع ويخالف إرادة الله تبارك وتعالى الشرعية في اليوم اللي لا ينبغي فيه المخالفة، نعم، فماذا يصنع؟ يقعد يمكر عشان يتحايل في الوصول إلى ما يريد بمخالفة أحكام العبودية. فالله تبارك وتعالى يمكر له بالمقابل، في مقابل مكره السيء، ليوقع عليه العقوبة والجزاء في الدنيا وكذلك في الآخرة. فهيبقى مكر ربنا القصد منه الابتلاء أو المعاقبة والإيه والجزاء. فلما يكون واحد مخالف للشرع زي ما حصل في أصحاب القرى اللي تقدمت، ومثل مضروب لأصحاب القرى اللي هي موجودة أو ستأتي، لما هم خالفوا، طب انتوا مش عاملين حساب ان مكركم ده يأتيه في المقابل مكر سيء؟ او مكر اقصد القصد منه العدل في مقابل المكر السيء اللي انتوا بتعملوه. فربنا يقول افامنوا مكر الله، انتوا قاعدين بتمكروا، الرسل بتقول لكم ما فيش فايدة فيكم، وتفعلوا وتفعلوا وتفعلوا، وكل الكلام ده وكله من ألوان المكر متعدد في التحايل على أوامر الله تبارك وتعالى أو في مخالفته. تمام. فلو جاء مكر الحق سبحانه وتعالى بقى في معاقبتكم، فلا يأمن مكر الله إلا القوم الإيه؟ الخاسرون. أنتم اللي خسرانين، لأن مكركم أنتم على قدر علمكم في الإساءة. أما مكر الحق في المعاقبة والجزاء فعلى قدر علمه الذي لا يحد، علم مطلق. نعم. فاللي خسران هذا الماكر بمكره السيء. لذلك احنا بنقول المكر نفسه منقسم الى موضع كمال وموضع نقص، لا ينسب الى الله الا في موضع الكمال، وهو في مقابل المكر السيء الذي لا يحيق الا باهله من الكافرين او المجرمين. ثم قال الحق سبحانه وتعالى: اولم يهد للذين يرثون الارض من بعد اهلها، اللي هم القرى اللي هتيجي، ان لو نشاء اصبناهم بذنوبهم، كابتلاء واستدراج، يعني اصبناهم بذنوب اهاليهم اللي فاتوا. نفس العقاب؟ لا، مش نفس العقاب، ابتلاء واستدراج بسبب ما حدث من ابائهم واجدادهم. يعني دلوقتي مثلا لما يكون واحد صالح وعمل صلاح، نعم، او واحد سيء وعمل شيء سيء، ممكن ما تتردش له العقوبة في نفس التوقيت، إنما يظهر أثرها فين؟ في الجيل الثالث، في أولاده وأحفاده. في أولاده وأحفاده. نفس الكلام بالنسبة للصلاح، ربنا يسوق واحد يحفظ ولد أوشك على الموت، فربنا كرمه بسبب إيه؟ بسبب صلاح واحد من أجداده متقدم. نعم. ونفس الكلام هيتعلق بإيه؟ بالعمل السيء. أو لم يهدي الذين يرثون الأرض من بعد أهلها، كلمة يرثون الأرض من بعد أهلها يعني ربنا سبحانه وتعالى يستخلفهم في أجيال أخرى ترث القرى اللي كانت موجودة. مدين دي كانت موجودة لغاية أيام موسى عليه السلام. نعم. وفيها صلاح زي هذا الرجل اللي أنجب بنتين وتزوج موسى من إحداهما. نعم. ما هو شعيب، لكن ممكن يكون من نسل واحد زي شعيب عايش في مدين، عايش في المدينة. أو العيلة دي كان فيها ناس صالحين، فيها من الصالحين اللي ربنا سبحانه وتعالى أوجد آثارهم في ذريتهم. وقد يكون العكس. إزاي؟ يعني العكس إزاي؟ يعني الطالح بيبان أثره في أجيال قادم. ده أنت يا ابني أنت متربي فين؟ أجدادك كان شكلهم إيه أما تعمل أفعال الإجرام دي؟ فهنا ربنا يقول أولم يهدي للذين يرثون الأرض من بعد أهلها أن لو نشاء. الأمر هنا كوني كابتلاء، يعني كل ما يفعله الله عز وجل في خلقه ابتلاء. ابتلاء. وهذا من المكر المحمود. الامتلاء امتحان، وهذا حق الحق سبحانه وتعالى في أن يمتحن العباد من خلال استخلافهم واسترعائهم، طالما لم يجبر أحدا على معصية. هو يبتليهم، هو يبتليهم. والإنسان يختار، وبعد الاختيار الحر اللي يتحمل فيه الإنسان المسؤولية عن فعله ربنا يكشف المقدر. نعم. لكن المقدر لا يكشف قبل الفعل، وإنما يكشف بعد الايه؟ الفعل وتمام العدل والمسؤولية. أن لو نشاء أصابناهم بذنوبهم، أي بذنوب الايه؟ السابقين. ونطبع على قلوبهم فهم لا يسمعون. فالطبع على القلب ان هؤلاء اللي هم اصيبوا بذنوب السابقين لانهم ما اختاروا الصلاح، وهو كان في امكانه ان ما يعملش زي ما عمل اجداده واهله. يعني هو مش مجبر ان هو يعصي ويقوم بالذنوب ويخالف الاراده الشرعيه. لا، يعني مثلا دلوقتي تخيل مثلا ان هذا الشخص أصاب الله عز وجل أحدا من أحفاده بابتلاء نظرا لأن والده مثلا أو جده كان يسخر من رجل أعرج. نعم. فيقوم حفيده اللي جاي، مش الجيل اللي هو الأول، لا الجيل الثاني أو الثالث، يصاب بنفس العرج اللي سخر منه جده الأكبر. نعم. فيبقى ده ابتلاء بسبب ذنب ايه؟ تقدم. نعم. طب كون الشخص ده أعرج ده ابتلاء، ما هو الشرط يكون مرتبط بالايه؟ باللي فات. يعني ممكن حاجة غير مرتبطة باللي فات. باللي فات، ممكن واحد كده يجي أعرج ابتداء أو مصاب بعرج أو برص أو مرض أو ما شابه ذلك. بس الواحد ساعة ما يشوف المنظر دي يقول والله لو واحد أدرك مثلا جده يقول سبحان الله، كان جدك كل ما يلاقي واحد أعرج يقول فيه كذا. نعم. ويسخر منه. فربنا يجعل في ذريته إيه؟ أعرج. أعرج. الأعرج ده بقى لما يعرف حاجة زي كده يقول الحمد لله على ما ابتلاني، ولا هيقول وانا ذنبي ايه وليه ربنا يعمل فيا كده، ويبدا يحقد على الناس اللي ربنا اصابهم او ربنا سبحانه وتعالى عافاهم. فده بيبتلى في ان هو فاهم الحكمه ولا لا. فاهم ولا لا. انا يعني ماذا اصنع يعني، دي مش في ايدي، وكون اهلي كانوا مخطئين لا يعني انني استمر في الخطا او اكون انا مخطئ. فهنا الشخص اللي زي كده ماذا يصنع؟ يتوب الى ربي سبحانه وتعالى، واسال الله عز وجل ان يغفر لمن تقدم، او يعاقبهم بما يستحقون، ولن اقع فيما وقع فيه ابائي واجدادي، ساستمر على مراد الله الشرعي. نعم. على توحيد العباده لله، واسال الله العفو والعافيه، فربنا يعافيه ويديله بديل، كان يبنيه يوسع عليه، ترضى به مثلا امرأة جميلة جدا جدا لا ترضى بمس بالأصحاء فترضى بهذا الأعرج، يدينه نعمة مقابلة يعني. نعم. تقبلك ازاي؟ أو إني أدخله الأجر في الآخرة. تمام. دي كلها من ألوان المكر المحمود في مقابل المكر السيء، أو في محل ابتلاء واستدراج. اتضحت النقطة دي؟ نعم. لكن لو واحد بقى عشان هو أصيب بمرض أو شيء من القبيل كان موجود في الأجداد، زي العقم مثلا، ما هو مرض، زي مثلا واحد مصاب بالسكر بسبب الوراثة، واحد مصاب بأي مرض من هذه الأمراض. نعم. فيجي يقول لك إيه يعني، بقى حاقد وناقم على الناس وناقم على الدنيا وناقم على كل، ومش عايز يقبل أي حاجة خالص. فتيجي تبص تلاقي الشخص ده سبحان الله على نفس منهج الاباء والايه والاجداد في الحقد والتعب والسخريه والاستهزاء والاعراض عن منهج الحق سبحانه وتعالى. هو ده اللي ربنا بيقول في شانه او في مثله، اولم يهدي للذين يرثون الارض من بعد اهلها ان لو نشاء اصبناهم بذنوبهم ونطبع على قلوبهم فهم لا يسمعون. وفي إشارة تانية بقى كبيرة، إشارة هي إيه؟ إيه؟ اللي مكروا من الآباء والأجداد لليهود والنصارى في تحريف الكلمة عن مواضعه، ده أعظم مكر. وحذف قصة عاد وثمود وشعيب. نعم. من الكتاب المقدس عندهم. واللخبطة اللي عملوها في ان نوح يبقى معاصر لابراهيم 58 سنة وولاده يكونوا عايشين الى ما بعد ابراهيم. نعم. ولاد نوح. والدربكة اللي حصلت في الكتاب المقدس كلها محدش عارف يلمها خالص. احفادهم، اي احفاد هؤلاء المحرفين، خلي بالك من النقطة ديت، اللي هم ممثلين في اليهود ومين؟ النصارى. نعم. الذين لم يؤمنوا برسول الله صلى الله عليه وسلم. عليه الصلاة والسلام. ابتلاهم الحق سبحانه وتعالى فكفروا بالحق واستمروا على ضلال السابقين، وطبع الله على قلوبهم فهم لا يسمعون. تبعوا دين الآباء والأجداد. يعني المثل جاي على أساس إشارة لمين؟ اليهود والنصارى. وإشارة عميقة أوي أوي يعني. شوف أنت واخد من الآية اتجاهات كثيرة جدا جدا في بيان حقائق كثيرة جدا جدا في نفس الوقت. نعم. يعني مش الوجه ده او معناها كذا، لا ده هي ماشية كله مع كله. ودايما لما يكون في نص يحمل عدة معاني وهي سليمة، يبقى النص مراد به هذه المعاني كلها. يعني مش شرط معنى واحد بس. لا مش شرط معنى واحد. يعني الآية نفسها تحمل معاني متعددة، طالما كلها حق يبقى كلها مرادة. ولكن لازم كلها تكون حق. لازم كلها تكون حق. طب اللي يجي يفسر ويمسك كلمة كده فضل الدكتور ويقعد يلف ويدور حواليها علشان يطلع معنى من عنده، لا ده مش معنى حقيقي. ده معنى مخترع، لكن هو في معنى حقيقي. ما تيجي تقول لي مثلا دلوقتي اليهود اللي كانوا في المدينة آمنوا بالنبي أم جحدوا؟ جحدوا. جحدوا النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. طيب هؤلاء كانوا على حق ولا على ضلال؟ على ضلال. نفس الضلال اللي كان موجود في الآباء اللي جحدوا عاد وثمود وشعيب. نعم. ولخبطوا الدنيا في التوراة لغاية ما ضيعوها، اللي يقرأ التوراة يجد التناقض، اللي يقرأ العهد القديم يجد التناقض. ازاي نوح يعيش 58 سنة في عصر ابراهيم، واولاد نوح يعيشوا قرنين ثلاثة بعد ما ابراهيم يموت؟ طبعا الدربكة ديت او هذه التناقضات اللي موجودة سببها ضلال الناس اللي كانوا موجودين، ودول من احفادهم. أولم يهد الذين يرثون الأرض من بعد أهلها أن لو نشاء أصبناهم بذنوبهم. ذنوب السابقين جت فين؟ في الأوس والخزرج، جت في قصدي في بنو قريظة وقينقاع وبنو النضير. نعم. ونطبع على قلوبهم فهم إيه؟ لا يسمعون. فطبع الله على قلوبهم فلا يستجيبون لآية ولا لحديث ولا لكلام النبي عليه الصلاة والسلام، وأصروا إصرارا على الكفر بالنبي صلى الله عليه وسلم. نعم. فعشان كده شوف بقى هنا، تلك القرى أي التي تقدم ذكرها. تلك القرى إشارة للإيه؟ تقدم ذكرها، اللي هي هيبقى الكلام عن نوح، عن لوط، عن عاد، عن ثمود، عن شعيب. الخمسة دول. لاحظ ما جابش سيرة إبراهيم في الحتة دي. نعم، مع ان هو معاصر للوط. وابراهيم معاصر لاسحاق ويعقوب الاثنين. وخلي بالك اولاد يعقوب قريبين من يعقوب، ومنهم يوسف، قصة يوسف عليه السلام. نعم. ما ظهرش بعد كده غير موسى. والفترة الزمنية تقريبا حوالي 4 قرون من ابراهيم لموسى. يبقى اذا شعيب كان متقدم، وقلنا القاسم المشترك بين شعيب وثمود وعاد انهم كانوا بيتكلموا العربي، اللغه العربيه. فكان في تامر على محو هؤلاء، لان الايمان بهؤلاء معناه ان حدخل ابراهيم عليه السلام كنبي عربي، واسماعيل كنبي عربي، هم مش عايزين الحكايه دي خالص، هم عايزين يبينوا العرب خالص. يبقى سورة الأعراف عبارة عن رسالة لكشف مؤامرة اليهود والنصارى على دين النبي عليه الصلاة والسلام. نعم. شوف بقى، بقول لك تلك القرى نقص عليك من أنبائها. أي يخبرك الله عز وجل عما حدث لها. ولقد جاءتهم رسلهم بالبينات. نعم. فما كانوا ليؤمنوا بما كذبوا من قبل. طيب فما كانوا ليؤمنوا بما كذبوا من قبل، ايه اللي ما كانوا ليؤمنوا؟ ولقد جاءتهم رسلهم بالبينات. الرسل الكلام هنا ايه؟ خلي بالك. ولقد جاءتهم رسلهم بالبينات، اللي هم الانبياء الخمسة اللي احنا ذكرناهم دول. نعم. مش كده؟ طيب فما كانوا ليؤمنوا بما كذبوا من قبل. ايه اللي كذبوا من قبل؟ خلي بالك الايات اللي في سوره الاعراف كلها فيها من بعد، يبقى لازم تفهم من قبل. يعني عاد خلفاء من بعد قوم نوح، وثمود خلفاء من بعد ايه؟ عاد. تمام، في الترتيب الزمن. وبعد كده ذكر لوط، ولوط من بعد ثمود، يبقى كان معاصر لابراهيم، ابراهيم من بعد ايه؟ ثمود، بعد صالح. وشعيب جه من بعد مين؟ الاثنين دول. طيب فبقول لك فما كانوا يؤمنوا بما كذبوا من قبل، معنى كده ان الرسل دعوتهم مستمره لم تنقطع. فما فيش انقطاع في الرسل بين ابراهيم وبين مين؟ نوح. الرسل مستمره. مستمره. فما كانوا يؤمنوا بما كذبوا من ايه؟ من قبل. كذلك يطبع الله على قلوب الكافرين، اللي هم موجودين في عهد النبي عليه الصلاه والسلام من اليهود او من النصارى. نعم. او حتى من المشركين اللي عارفين الكلام ده من اليهود والنصارى. ما كانوا ليؤمنوا بما كذبوا من قبل، يعني نفس القضية بتتكرر مع الأجيال اللي فاتت. اللي كانوا موجودين في الأجيال اللي فاتت كانوا يعرفوا عاد وثمود وأخفوه وجحدوه وكذبوا به وعارفين الرسالة بتاعتهم كويس وكذبوا به. نعم. ولقد جاءتهم رسلهم بالبينات. البينات دي ظلت موجودة وقصتهم معروفة، إن عاد أرسل إليها هود بكذا وكذا وكذا وكذا وكذا. البينات اللي هي دعوة الأنبياء والمرسلين، عبادة الله وحده، الأرض ليست لهم، هم مستخلفون فيها، التزموا إياك نعبد وإياك نستعين على الطريق المستقيم لحد رب العالمين. دي الرسالة اللي كانت مفهومة عند الكل. نعم. لكن يجي يكذبوا بها. ولقد جاءتهم رسلهم بالبينات فما كانوا ليؤمنوا بما كذبوا من قبل. يعني هم أصلا اللي كان بيجي ويجي لهم رسول، هم عارفين أصل الرسالة، فيجي لهم الرسول يكذبوا، يجي لهم الرسول يكذبوا. فما كانوا يؤمنوا بما كذبوا من إيه من قبل. كذلك يطبع الله على قلوب الإيه الكافرين اللي كذبوا النبي عليه الصلاة والسلام. يعني هم كذبوا النبي عليه السلام وكذبوا كل الرسل اللي جاءت، على اعتبار ان التكذيب بالنبي تكذيب باللي فات كله. اه ما هو تكذيب رسول واحد معناه تكذيب كل الرسل، لانهم كلهم على منهج واحد. لان كلهم على منهج واحد. ثم قال الله عز وجل وما وجدنا لاكثرهم من عهد وان وجدنا اكثرهم لفاسقين. يبقى في قليل بس هم اللي ايه امنوا. نعم. وكان عندهم عهد، انما اغلبهم ما كانش عندهم عهد، ودول اتباع الانبياء السابقين في كل قرية من هذه القرى اللي ربنا ذكرها، وكذلك في القرى التي جاءت بعدها لربنا سبحانه وتعالى حذر الناس ان يفعلوا فعل السابقين. وما وجدنا لأكثرهم من عهد وإن وجدنا أكثرهم لفاسقين. خلي بالك لغاية كده جت النصيحة وبانت وأشارت إلى اليهود اللي موجودين مع النبي عليه الصلاة والسلام، لأن هو دي الغرض. يعني الغرض هنا دلوقتي بيان قصة السابقين. نعم. وما حدث لهم في مسألة الإعراض، وأن من يعرض سيعاقب كما عوقب هؤلاء المعرضون. دي الرسالة اللي جاية لمين؟ لأمة النبي عليه الصلاة والسلام. خلي بالك من النقطة دي. يبقى أصل الرسالة اللي جاية جاية على أساس تحذر أتباع النبي عليه الصلاة والسلام من الإعراض، وتحذر المشركين من الإعراض، وتحذر اليهود والنصارى من الإعراض. تمام. فالرسالة دي الكل، لكن متوجهة توجه داخلي إلى كل طائفة من الطوائف بحسب واقعهم وواقع حالهم. فاليهود عارفين التاريخ القديم، وعارفين هم عملوا إيه، والرسالة جاية لهم بإيه. نعم. فكشفت النوايا، وكأن الرسول عليه السلام بيقول أنا شايفكم، لأن هو جاي من عند ربنا. نعم. وربنا سبحانه وتعالى فعلا يراهم ويعلم ما في قلوبهم. جايز يكون النبي عليه السلام لما قرأ الكلام ده هو قرأه تبليغا للوحي، لكن الوحي نازل شايل اتجاهات معاه، فالاتجاه اللي رايح هنا رايح لناس بعينهم من اليهود المتخصصين في الكتاب، وجايب تفاصيل قصة وتفاصيل أحداث هم عارفين انها موجودة وهم اتحذفت. نعم. هو لك دلوقتي ممكن يكون في التلمود أو بعض الشروح اللي عندهم غير التوراة فيها التفاصيل الدقيقة جدا جدا. وهو ده اللي ربنا سبحانه وتعالى هيذكر في تفاصيل قصة موسى، لدرجة ان يخلي اليهود لما يقرأوا أو أهل الكتاب بقى طبعا اللي هو مؤمنين بالتوراة أو الإنجيل في الكتاب المقدس وما بقي فيه من حقائق، يقول لك مش ممكن واحد هيقول الكلام ده هو الا اذا كان عارف اللي عندنا وزياده، عارف الاصل، عارف الاصل وحاجات نجهلها هو بيبينها. نعم. فجاءت قصة موسى بذكر دقائق وتفاصيل ما تخطرلهمش على بال، لأن التفاصيل مش موجودة عندهم. تفاصيل في قصة موسى. في قصة موسى. فقصة موسى اللي جت في سورة الأعراف، التفاصيل الدقيقة اللي موجودة عندهم جاي تفاصيل أدق من الدقيقة اللي موجودة عندهم. مع إن قصة موسى يعني حاجة أساسية عندهم. أيوه، دي الأصل عندهم، قصة موسى التوراة مرتبطة بموسى. خد بالك ازاي؟ نعم. لكن ان تيجي تفاصيل في قصه موسى مش عند اليهود، وفي كل ايه تيجي تبص تلاقي فيه حاجه مش ممكن يكون خدها من عندنا، يعني مش ما حدش يقدر يقول لك ان الرسول عليه الصلاه والسلام جه فتح التوراه وقعد يقرا فيها كلمه كلمه والف منها القران، مستحيل الكلام ده. لا يمكن يحصل. لا يمكن يحصل. لا يمكن يحصل. ابدا. لان التحدي قائم، افتحوا انتوا هاتوا زيه. مظبوط. او هاتوا 10 صور او صورة واحدة او 10 ايات. ان عجزتم يبقى اقعدوا ساكتين، دي اول حاجة. الحاجة التانية كمان ان التفاصيل اللي مذكورة مش ممكن هيعرفها من نفسه، لان ما عرفهاش الا نبي او واحد بينزل له وحي من السماء. نعم. اللي خلق هو اللي بيقول. فدي برضو مشكلة تانية. فكانت التفاصيل اللي بتيجي دقيقة في بعض الصور زي سورة الأعراف عشان تثبت له من اللي فات انتوا كنتوا عارفينه كويس. جحدتوا ليه مسحتوا قصة عاد وثمود، نعم، وشعيب، وذكرتم لوط، وذكرتم نوح. يعني هي تكاد تقول في سورة الأعراف ان عبارة عن تحطم عظام لليهود والنصارى. كسر لكل حاقد وجاحد، لان الدعوة تقتضي لو انت فعلا محب وبتحب الخير حب لنفسك يا اخي، فقول كلمة الحق، قول شهادة الحق في النبي عليه السلام. ليه بتجحده؟ انما هما ما عندهمش غير شغل الخفاء والتآمر. التآمر بس. وادعاء المحبة والسلام وكلام. محبة اسكت، انت اصلا ما بتحبش نفسك، انت كاره نفسك. كاره نفسك وكاره شعبك. لو انت عايز تخلي شعبك خليهم يقروا. يقارنوا. يشوف التفاصيل دي. شوف بقى. نعم. طيب قبل ما ندخل على قصة ناخد الأسماء والصفات يعني موسى، نشوف الأسماء والصفات. من فين؟ وما أرسلنا في قرية من نبي إلا أخذنا أهلها بالبأساء والضراء لعلهم يضرعون. نعم. وما أرسلنا نفي يتضمن الايه؟ الاثبات. الاثبات. نعم. فهيبقى ارسل من المثبت. وان كان في الموضع دوت منفي. ما ارسلنا الا. طيب ارسل ارسالا، هيبقى ارسل فعله، والارسال وصف فعله، والمرسل اسم مقيد. نعم. إلا أخذنا، أخذا فهو آخذ، الآخذ من أسمائه المقيدة، والأخذ وصف فعله، وأخذ فعله. نعم. ثم بدلنا. بدل تبديلا. تبديل هيبقى وصف فعل، وبدل إيه؟ فعل. والمبدل لا أحسبها من الأسماء. نعم. ليست من أسماء الحسنى لا المطلقة ولا المقيدة. طيب الآيات كلها شاهدة برضو الإيه؟ لتوحيد العبادة. نعم. باعتبار إقامة الحجة على العباد في بلوغ الرسالة والمعاقبة على أو توقيع الجزاء على الاستجابة أو عدمها. نعم. وهي من باب الخبر اللي يتطلب التصديق. التصديق. ثم بدلنا مكان السيئة الحسنة حتى عفوا وقالوا قد مس آباءنا الضراء والسراء فأخذناهم بغتة وهم لا يشعرون. أخذ طبعا اتكلمنا عنه. ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض. ده برضو خبر يتضمن الطلب. الطلب التزام الإرادة الشرعية. نعم. والخبر أن هذا من سنن الله الكونية. فتح فتحا فهو الفاتح الفتاح. الفاتح ليس من الأسماء. فتاح اسم من الأسماء. الفتاح اسم مطلق. نعم. صيغة مبالغة من اسم الفاتح. فتح فعله والفتح وصف فعله. وصف فعله. ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون. طبعا اتكلمنا على الآخذ قبل كده. أفأمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا بياتا وهم نائمون. ده برضو شاهد لتوحيد العبادة. نعم. تساؤل يقتضي الطلب والحذر. أو أمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا ضحا وقت الضحى يلعب. طبعا معروف وهم يلعبون. أفأمنوا مكر الله. المكر هنا ينسب إلى الله تبارك وتعالى في موضع الكمال. نعم. فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون. في نسبة المكر الله تبارك وتعالى لاحتمال الكمال والنقص فالمكر هنا لا ينسب إلا في موضع الكمال. فلازم تحديد أن المكر هنا مقيد بالإيه؟ بالكمال. فعشان كده ما تعلمتش النقص. نعم. يعني احنا قلنا نبينها وإن كان نسبة المكر إلى الله عز وجل المقيد بالكمال دي من أوصاف رب العزة والجلال المنقسمة اللي احنا قلنا عليها أن وصفنا لا ينسب إلى الله إلا في موضع الكمال. الكمال. نعم. لا أثر أن احنا ما نحددهاش على أساس إيه تتشرح. فلا يأمن مكر الله إلا القوم الإيه الخاسرون. ثم قال أولم يهدي للذين يرثون الأرض من بعد أهلها. كلمة يرثون الأرض من بعد أهلها الوارث أصلا اسم من أسماء الله المطلقة بس الوراثة المطلقة لله تبارك وتعالى. أما الوراثة المقيدة بمعنى جيل يخلف جيل اللي هو بمعنى الاستخلاف برضه. بمعنى الاستخلاف. لأن الأرض مش ملك حد هي بسم الله. نعم. وهي لله عز وجل. نعم. ودور الإنسان فيها منقول الأرض دي باسم فلان يبقى على سبيل الأمانة والإيه والابتلاء. فدي أرضي ودي فلوسي ودي حلال. حتى المعنى الجميل اللي بيقال في الخليج دي حلالي. حلالي. حلالي. حلالي يعني ما أحله الله عز وجل لي مما استخلفني واسترعاني فيه. نعم. ربنا ادهالي على أساس أنني أستمتع بها وأؤدي أمر الله فيها. أولم يهدي الذين يرثون الأرض من بعد أهلها أن لو نشاء أصبناهم بذنوبهم. طبعا المشيئة كونية. نعم. وشاء مشيئة. المشيئة وصف ذاته وشاء فعله والشاء ليس من أسمائه. نعم. أصابناهم أصاب إصابة فهو المصيب. المصيب ليس من أسمائه والإصابة وصف فعله وأصاب فعله. نعم. أن لو نشاء أصبناهم بذنوبهم أي بسبب ذنوبهم، ذنوب السابقين اللي هم أهلها من بعد أهلها، الأهلها السابقون، ونطبع على قلوبهم، على قلوبهم طبع طبعا، الطبع وصف فعلي وطبع فعله، والطابع ليس من أسماء، نعم. ونطبع على قلوبهم فهم لا يسمعون. والطبع ده بيبقى أمر كوني أو فعل إيه؟ كوني، كوني. على اعتبار إن ده من تقليب القلوب في منطقة حديث النفس، ولا يعني إجبار، ليس إجبارا، ليس إجبارا، لأن الطبع زي ما قلنا تقليب القلوب في منطقة إيه؟ حديث النفس، بحيث إن الشخص اختياره غير موفق، يعني الاختيار في منطقة الكسب، وتصريف القلوب وتقليب القلوب بيبقى في منطقة حديث الإيه؟ النفس، نعم. ومنطقة حديث النفس معلاش حساب أصلا، لكن ابتلاء أو زي خزانة ابتلاء يقلب الله فيها ما يشاء ابتلاء لعبده، كسبب من أسباب الهداية أو سبب من أسباب الإضلال، نعم. تلك القرى نقص عليك من أنبائها، قص قصا، فالقص هيبقى وصف فعله وقص فعله، والقاصص ليس من أسمائه. ولقد جاءتهم رسلهم بالبينات، جاءتهم رسلهم بالبينات أي بالوحي وما يدل على صدقهم في أنه وحي، من خلال الكرامات، من خلال خوارق العادات اللي هي المعجزات يعني. فما كانوا ليؤمنوا بما كذبوا من قبل، لأن الآيات دي مرت عليهم قبل كده على أنبياء ورسل آخرين، نعم. ونفس الوضع هنا برضو فيما يتعلق بالتكذيب بالنبي عليه الصلاة والسلام، وهم كذبوا أصلا بعيسى، ما عيسى كان قبل النبي عليه السلام. كذلك يطبع الله على قلوب الإيه؟ الكافرين. وما وجدنا لأكثرهم من عهد، وجد ده فعل من أفعال الله تبارك وتعالى، المفروض منفي، منفي هو، منفي. ما وجدنا لأكثرهم من إيه؟ من عهد، من عهد. وإن وجدنا، منفي. وما وجدنا، وما وجد، طيب وجد فهو ايه؟ واجد. والوجد وصف فعل، وصف فعل. والواجد ليس من اسماء، الواجد ليس من اسماء مع انه مشهور، الواجد الماجد. فالواجد ليس من اسماء الحسنى ان لم يرد فيه نص توقيفي، نعم، لا كتاب ولا ايه ولا سنة. آيات كلها طبعا شاهدة لتوحيد العبادة. الحديث اللي ورد في الواجد ضعيف ما ثبتش، والآيات كلها شاهدة لإيه؟ لتوحيد العبادة، لتوحيد العبادة، نعم، نعم. طيب نيجي بقى لإيه؟ لقول الله تبارك وتعالى: ثم بعثنا من بعدهم موسى بآياتنا. طيب كلمة من بعدهم، من بعد أصحاب القرى، هو نوح وهود، وهود وصالح وشعيب، وشعيب ولوط، ولوط. ولوط ربنا ذكر هذه فين؟ في سورة الأعراف، نعم. خلي بالك مسألة من بعد قوم كذا، من بعد قوم كذا، المسألة دي فيها رسالة موجهة، ما هيش جاية كده. ترتيب الزمن عادة ما يجيش إلا فيه رسالة، إلا فيه رسالة. فالرسالة هنا بقى: ثم بعثنا من بعدهم موسى بآياتنا إلى فرعون وملئه. نعم. هو ذكر موسى عليه السلام باعتبار إن هو رسول إلى بني إسرائيل، وهو ده الرسول اللي أرسل إلى إيه؟ فرعون. نعم. وخلي بالك فرعون، وربنا ينص على ذكر ايه فرعون، على اعتبار ان فرعون كان موجود في مصر، ومصر كان فيها الاهرامات، ومصر كمان خلي بالك المعروفة حضاريا بان هي اقامت حضارة ربما لا تصل في قيامها الى حضارة ارم. يعني مسألة تجاهل ارم بما فيها وتجاهل ثمود بما فيها، نعم، اللي هي موجودة لغاية النهاردة. يعني هو ليه اختار موسى وعاد وثمود؟ لأن أثرهم موجودة، لأن أثرهم موجود. وموسى ذهب إلى مدين بنص كلامكم، نعم، يبقى مدين كانت أيام موسى إيه موجودة. اللي يخليكم تذكروا مدين وتذكروا الفراعنة اللي عندهم الأهرامات وفرعون ذي الأوتاد الذين طغوا في البلاد فأكثروا فيها الفساد فصب عليهم ربك سوط إيه عذاب. قال قبلها إيه؟ ألم ترى كيف فعل ربك بعاد؟ بعاد إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد. مكات الفراعنة موجودة أياما، بس ربنا سبحانه وتعالى خص إرم لأن كانت ساعتها إرم أحسن من الحضارة المصرية. ممكن كان لسه ما تكونتش الحضارة المصرية بالشكل الموجود. قد يكون إن على أن قبل إبراهيم عليه السلام وحتى في القديم أوي يعني لما تيجي تبص تلاقي تماثيل منحوتة أو أشياء من هذا القبيل أو بعض المعابد اللي كانت موجودة في مصر، لكن مش زي إرم. نعم، لأن عاد بعد نوح على طول. وربنا نص على كده من بعد قوم نوح. نعم، هود أرسل بعد نوح على طول. فإرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد وثمود الذين جابوا الصخر بالواد. الصخر والمساكن اللي هم نحتوها في الجبال وعملوا فيها الحضارة اللي كانت موجودة بتاع ثمود. يعني فهل يمكن لعقل أن يتجاهل ثمود ويتجاهل إرم ويسقط فرعون؟ ولا فيها إن؟ فيها إن ولكن وفيها حاجات كتير. نعم، يبقى انتوا دوروا على نيكوا السوق، انتوا عايزين تمسحوا اي شيء عن العرب لا تذكرونه لاقوامكم او لشعوبكم. بل هؤلاء المطارنة والقساوسة والبضاوات تآمروا على بلادهم هم من اجل مصالحهم الدنيوية. فربنا ذكر قصة مين؟ موسى. نعم، وأتى بها بتفاصيل عجيبة ودقيقة في بعض المواطن مش كله. يعني اللي جه هنا قصة موسى جانب من القصة، مش كل القصة، مش كلها، إنما باقي قصة موسى بالتفاصيل ربنا سبحانه وتعالى يذكرها بشكل دقيق ومن أوجه. يعني مثلا موسى بيخطف فرعون، شوف مخطط موسى الفرعون بس من عدة مشاهد وزوايا. واحد شاهد للموقف الفلاني فسمع بعض اللي موجودين في المشهد، واحد تاني سمع رد فرعون على ايه على موسى لكن ما سمعش موسى بالشكل اللي هو ده. لو فرض يعني المشهد احنا نتكلم بالنسبة للعلم الله تبارك وتعالى احاط بكل شيء علما، لكن ربنا لما يذكر هذه المشاهد بهذه الايه الزوايا على اساس ان كل زاوية حتيجي يبقى الغرض هنا ارسال رسالة على طول. وفي قصة موسى تعتبر رسائل كتير لان هي جداً تعتبر اكتر يعني قصة يعني مذكورة في القرآن. يعني السبب في تنوع القصص في القرآن ايه؟ ان المشاهد اللي بتيجي بتيجي داخل سياق يحمل رسالة موجهة إلى شيء معين موجود عندهم في الكتاب. نعم، فيقول لك ثم بعثنا من بعدهم موسى, موسى. ثم بعثنا من بعدهم موسى يبقى موسى بعد دول, تأكدوا من كده, يبقى موسى بعد شعيب. يعني موسى لما راح مدين ما كانش اللي موجود فيها شعيب, ما كانش موجود فيها شعيب, لانه قال ثم بعثنا من بعدهم ايه موسى, موسى بآياتنا الى فرعون وملئه فظلموا بها فانظر كيف كان عاقبة المفسدين. انظر يعني ايه, شوف بقى هنقول لك ايه في عاقبة المفسدين. نعم, اللي هي خاص, فانظر كيف كان عاقبة الايه المفسدين, مع ان عاقبة المفسدين تقدمت في القرى السابقة, لكن هو هيذكر لك تفاصيل ما جاء عن موسى عليه السلام بهذا الشكل. ليه؟ خلي بالك ربنا سبحانه وتعالى لما فصل في هذه القضية على اعتبار ان اغلب ما في التوراة او ما في العهد القديم, نعم, كله مروي عن موسى. مظبوط, مش كده؟ طيب حد جاب سيرة للأمم السابقة؟ لا. لعاد وثمود وشعيب؟ لا, مفيش. جابوا سيرة للوط وسيرة لإبراهيم عليه السلام وإسحاق ويعقوب, فدي قصتهم لسه جاي أو لسه هيذكر ربنا سبحانه وتعالى من المشاهد ما يقيم الحجة على بني إسرائيل وعلى اليهود اللي معاصرين للنبي عليه السلام وجحدوه. نعم. وكذا الحال بالنسبة للنصارى, لأن النصارى هم المعنيون في المقام الأول قبل اليهود. وبرضو خلي بالك من النقطة دي, احنا الوقت خلص بس على الله تذكرها. يعني النقطة هي ايه, ان اغلب اللي كتبوا في رسالات القرآن انها جاية لليهود او يعملوا ابحاث كلها عن اليهود, لا, ده هي جاية للنصارى مش اليهود, هي جاية لليهود لان اليهود يطلع عددهم كام ولا حاجة, لكن انت عندك 2 مليار من مين؟ رسائل موجهة للنصارى, للنصارى, النصارى بيؤمنوا باليهودية. طيب دي نشوفها ان شاء الله في اللقاء القادم. دكتور جزاك الله كل خير وربنا يجعل عمل في ميزان حسنك ان شاء الله. نشكر السادة المشاهدين على حسن استماعهم وكذلك فريق العمل والسقاط البصيرة. سبحانك اللهم وبحمدك, نشهد ان لا اله الا انت, نستغفرك واتوب اليك, والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.